ثقبيليث نوقسني السين نتسنى ذاين ومونزمر نتسويق قوينور نمعين ذوق غيني فنا رجالي سير أشودي صحني ثوذرين لي مرنس خميم مازال يرن غمذكر ذاث مثلا غي غدي تساوين يشور الترقين كنت عرف غلت زاير رميول اسمي غدي نوذاني ناوي رزنا واليو امثل ما استني ضيا كي نورزني فسنيو اما كي نسي النجاح ميد بوضس نزلان وبيض غفت الدرذيو سخني اسمي تستقسام هاشو سنينا الحرف فوق الروي ورميو الحب ذو كرفان ومحكوغ ومعينيغ سولش تطوق التسلان يغلد لك ذبات سواليغ انت غوانا من توران ولذب مبلان سيقرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينان اسمك ذيل الفجي غير مايول سيقرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينان اسمي بقفيل ورثجي غير مايول انت غوانا من توران ولذب مبلان سيقرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينان اسمي بقفيل ورثجي غير مايول انت غوانا من توران ولذب مبلان سيقرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينان اسمي بقفيل ورثجي غير مايول كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينان اسمي بقفيل ورثجي